كم ضاعت أوقات غالية من عمري، لن ترجع لن ترجع بعد اليوم. راحت في لهو وغرور، في غفلات وجهالات يا قوم. كم ضاعت أوقات غالية من عمري، لن ترجع لن ترجع بعد اليوم. راحت في لهو وغرور، في غفلات وجهالات يا قوم. فذكرت الموت إذا أقبل، والميت للحفرة ينقل. فذكرت الموت إذا أقبل، والميت للحفرة ينقل. وبقيت أفكر أتأمل بصلاح الحال، ووجدت المنجى في درب الآل المرسل. حتى ما إبطائي بمتابي، هل يرجع بعد الشيء شبابي؟ وأنا أوقن بالحشر، ولكن ماذا أعددت ليوم مآبي؟ حتى ما إبطائي بمتابي، هل يرجع بعد الشيء شبابي؟ وأنا أوقن بالحشر، حتى عن تقصيري. يا ويحي كيف يكون جوابي؟ أأقول غروري هو أعماني، أم ماذا حين يكون عتابي؟ بل كيف العذر غدا عن نشرت بحسابي؟ إن لم أدرك بالعفو وأرحم، عذاب المتعالي أولادي. يا نفسي مهلا، هذا باب مفتوح من فضل التواب. فقفي بالذل رجاء عطاء، ما خاب العبد بذاك الباب. وسل المولى صفحا ورضاء، وبكي خوفا في ذا المحراب. وخذ التقوى دربا مرضيا، العلم بديني دره نجاة، وسفين أمان للركاب. وصلاتي نور هي وصيامي، فأداء الواجب فيه ثوابي. وزكاتي طهر فيه صلاة، ينسى الخليل به الخليل. آسف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فهناك ما لك ثم إلا فعلك الحسن الجميل، فهناك ما لك ثم إلا فعلك الحسن الجميل. إني أعيذك أن يمين، إني أعيذك أن يمين I'm